وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت عليها قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسجد، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يقضي الصلاة بالتسليم. صلى الله عليه وسلم. يتعلقان ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل ذلك حديث كثيرة ذكر المؤلف منها ما يأتي في هذا الباب. والمشروع المؤمن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر الحالة، كما قال الله عز وجل: لقد سلمت يا رسول الله بصوت حسن، قال عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتم ان يصلي. فلهذا ذكر اهل العلم بابا خاصا لبيان صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، ليتاسى المؤمن به من ذلك على بصيره. ومن ذلك الاستفتاح في اولها، كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كبر مثل هذا التكبير، سواء كان فريضة أو نافلة. ولهذا من حديث الله أنه مفتاح الصلاة الطهارة والطهور وتحريم التكبير وتحريم التسليم، ومفتاحها الطهارة الشرعية والتحريم الذي ندعو به إلى التكبير والتحريم والتسليم. ولهذا ذكر الحمد لله هنا ما كان يصلي بالتكبير كما في حديث علي حلمه التكبير، وبعد التكبير يستفتح. قال ابو هريره رضي الله عنه: من شاء ان يتصلى هذا رايت سكوتك من التكبير والقراءه ما تقول؟ في ابي انت وامي، لم يفديك يا ابن يفديك في ابي وامي، ولكن التكبير والقراءه دل على انه يستفتح بالتكبير كما وقال على حديث عائشه وغيره. ولا أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب قبل من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا نوع من الاستفتاحات الصحيحه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو عن ابن عباس اصح ما ورد في ذلك. هناك استفتاحات عده صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، واستفتح المؤمن بواحد منها اليمنى حسب المقصود. وهذا التأسي للرجال والنساء، الرجال والنساء هذا الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، صلوا كما رأيتم وسلم، ولذلك يستفتح كبر في الصلاة استفتح ويقول اللهم باع البيت وبين خطايا كما باع التبعي المشتبه اللهم نقل بيه من خطايا كما مدى الخوف الأول وما انشم من خطايا الفجر وما قال أصح لوارد من استفتاح الصلاة الفريحة وجاء من خلصان الاستفتاحات الأخرى من حديث عمر ونسائين عائشة وغيرهم وكان يستخدم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جل ولا اله الا انت هذا الاستفتاح جاء من عدة الاحاديث عند عن عدة من الصحابة وهو احصرها ومختصر يشفي على كل من يؤمن حفظه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جل ولا اله الا انت وفي نوع من الاستفتاحات الصحيحة إن سبحانك اللهم وبحمدك للمسجد تنزيها لك الجلالة من كل نقص وعن كل عيب وبحمدك لك اثني عليك الحمد الثناء تبارك اسمك يعني البركة تنال بيك سبحانه وتعالى نقول لك البركة النهاية سبحانه وتعالى وكل بركة فيمن لك الله تعالى تبارك الله رب العالمين فتعالى جدك بعمرتك فبياء جد الله عمرتك لأن الله سبحانه يريد من يريد ليس له أب ولا جد ما في عوام فتعالى جدك بعمرتك فبياء ولا إله غيرك أي ما معبود بحق سواك سبحانه وتعالى لا إله لا معبود بحق سواك جل وعلا هناك آلهة باطلة كثيرة الأصنام والأشجار والأموات والجن وغير ذلك لكنها باطلة يعبدها الناس وهي باطلة لا تجد عبادته فلله الحق هو الله سبحانه وتعالى رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن من يعبدون من دونه هو الباطل وهناك استفتاح أخرى فيستفتح به بالليل عليه الصلاة والسلام ولم يعرف أن استبعدها من النهار ومن كل فريضة إنها الآية رواه مسلم الصحيح كان استركى إذا قام إلى الليل اللهم رب الجبريل والميكائيل والإسرافيل فأتى السماوات العلى والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا مختلفين يهدوني لما شكر من أقوالك إنك الهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا استفتاح العظيم كان يستعين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر صلاة الليل ولا مانع من استبعاده حتى في النهار لأن تشريعاته صلى الله عليه وسلم تعم الليل والنهار في الصلاة كما في حديث عباس الصحيحين كان يستفتى إلى من تهجد يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرضين ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرضين ولك الحمد أنت نور السماوات والأرضين ولك الحمد أنت الحق وأعطيك الحق ولك الحق ولك الحق ولك الحق وكلمة الحق والنار الحق والساعة الحق والنبي الحق والمؤمن الحق اللهم لك اسلمت وبك امنت وبك توكلت وبك امنت وبك حسنت وبك هكذت بل مما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وظننت على من انت المقدم وانت الرب لا اله الا انت هناك استفتاحات اخرى اذا استفتح الانسان بواحد منها مما صح له مثلا حصلت السنه ولكن اصحها لا تقدم العلم الى ابي ضعف صلاة الفريضة اللهم باع الليل وبين خطاياك كما باعدت به فاشفع به اللهم نقني من خطاياك كما نلقى الطيب الامن به اللهم ارسلني من خطاياك بالثلج والماء والبرد يسال ربه ان يطهره من الذنوب بانواع التطهير ويباعد بينه وبين الذنوب اشد مباعده لان شرها عظيم فالذنوب ليس له الخساره والنقص والهلاك بلا غيره فلهذا كان يسأل ربه أن يباعد بينه وبينها ويطلب أن يوقعه منها والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن من تصلي وأن يفتتح الصلاة بالتكبير وقراءة الحمد لله رب العالمين هذا رواه مسلم في الصحيح ليس على شرط المؤلف بل هو من رواية مسلم شرط المؤلف ما اتفق عليه الشيخان لكن هذا ما رواه مسلم في الصحيح وفي ذلك الصلاة بالتكبير كما تقدم فإذا قال الله أكبر هذا أول شيء الصلاة ما تلاحظ إلا بها. إذا قام بنية الصلاة استقبل قبلة يقول الله أكبر. وكان قال ابن مسلم الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا أول شيء، أول شيء يستحق مع النية الله. هذا كله طاهر مستقبل قبلة. ولهذا من هذه الصحيحة قمت إلى صلاة في الغروب ثم استقبل قبلة ثم قام متصلي. كذا استفتح التصافى بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا يدل على انه يسر بالاستفتاح ويسر بالتعلم والتسميه ياتي بها سرا. ولهذا يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله الجهر، اما الاستفتاح والتعلم والتسميه فلا يسر. وكان اذا ركع راسه اذا راح ويقع ويكسر اصلا لو شغلته ووقع يسوي ظهره داس ما يسحق ضبع الراس ولا يهبط، ولكن بين ذلك يكون راسه حيال ظهره ويشرب الشمس ووقعه ويصوره لم يخيطه، ولكن ما يجعله حيال ظهره. هذا السنه. ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم العظيم. هكذا يقع في الركوع. والله يقول الله سبحانه رب العظيم باب سنه هكذا من سبحانه القدوس ربنا يقول سبحان الذي جبروت ولا ادوات وفي الله ثم يرفع بعدما يتم ما تيسر من الذكر بعدما يستقيم يطمئن ويرجع كل قضاء المكان يرفع راسه لا يسمع الله الا كبيرا. هكذا يقول الإمام ابن بريد ثم يقول ربنا ولك الحمد ما بعد فيستوى من السماوات الى الاخره فاخذ ربنا الحمد كثيرا طيبا فيه من السماوات ومن الامر بينهم ومن الامر الشريفين فالواجب ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد والباقي سنه كمال من زال الله يقرا ويحق ما قال وكن لك عبد ما منع ما اعطيت اللهم كلمات ولا امر وجلت ما يملك هذا اكمل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام. واذا سجد اطمئنه سجود واعتدل حتى يرجع كل مقام ومكان. واذا رفع السجد لا اعتدل بين سجدتين ولم يعجل مثل ما يعتدل بعد الركوع، يعتدل بعد الركوع يعتدل بعد الركوع يعتدل بعد الركوع يعتدل بعد الركوع يعتدل يخبر فريضه ويصلى ويصلي ويصلي عليها ويصلي منا ويعتدل ولا يعجل يقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ولا يمر سبحان ربي اعلى والباقي سنه تكرر ذلك ثلاثه وخمسه وحفظه سنه ويقول ايضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر فلن يستجاب من الحي ويستجاب. وفلما يقول هذا التحية في ركعتين يقرأ فيها التحية في الفريضة يقرأ التحية ثم يرفع الثالثة كان ثلاثية المغرب أو رباعية كما هو الحسن عليها لأن فيها الشهودان هذه الصلاة الأولى فيها الشهودان بعد ركعتين الاولين يجوز يقرا التحيات والافضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الثالث رافع اليدين كما يرفع يديه عند الاحرام وعند الركوع عند رحمه هكذا يرفع يديه الى ركبيه وفي الاولين عند الاحرام وعند الركوع عند رحمه وعند قيام الثالث والشهر الاول. وفي المحكمه يسمى المسلمين صلاه الليل مثنى مثنى وصلاه صلاه الليل مثنى مثنى لا شيء يصلي كلها الثنتين ويدعو تمام في الليل بخمس معناها سهوا ولا باس لكن افضل يسلم كل الثنتين ولا يصلي اربعا جميعا ويسلم كل الثنتين صلاه الليل مثنى مثنى هذا معنى الامر فهو اهل السنه والنهار صلاه الليل والنهار والمزيده الصحيحه ذات النهار فالسنه في النهار والليل يصلي الثنتين الثنتين كالبعاد وكان ليس يشكر الله يسرى ويصلي منا يعني فيما يسجد فيه الشهد الاول اما الشهد الاخير كان يتواضع وفي اليوم الاسلام من جهه اليمين ليس على مقعده كما ثبت هذا الحديث في حديث الصحيحين وكان يفعل عبد الشيطان عبد الشيطان وقد عبد الشيطان فليقع المشكله يقع الكلب ونصب ساقيه من البير يعتمد على يديه هذا الامر هذا يقع الكلب هذا يقع الشيطان وهي يقع الكلب والسبع لا يفعل هذا لا يوقعيه من القلب كان ينصب ساقيه من البير ويعتمد على يديه هذا جلوس لا يفرش القصه ونصب اليمنى يجعل يديه على قشديه او على ركبتيه بين السيدتين حال التشهد إلا أن أحد الشهود يقبل الخمس الخميس من يمنى ويشي بالسبابة أو يقبل أصابع كلها ويشي بالسبابة هكذا السنة بين السيدتين يشدهن على فخذي أو على فخذي وركبتي كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يختم الصلاة بالتسليم علمها السلام كما بدا بالتكبير يختم بالتسليم تقدم الله صلى الله عليه وسلم مفتاح القناصة مفتاح صلاة الظهور وتحليلها التكبير وتحليلها التسليم الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالسلام هذه الصلاة الشرعية أقوال أفعال تبدا بالتكبير وتختم بالتسليم هذا الصلاه ومنها صلاه النيازه تبدا بالتكبير وتختم بالتسليم واتقى الله من جميع وصلى الله وسلم على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر من الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أرجل على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وصلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث ثلاثه كلها تتعلق بميان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقدم أن الواجب على الأمة التأسي عليه الصلاة والسلام وأن يصلي كما صلى صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ذلك أنه كان يضع يديه حيال منكبيه إذا دعا الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، هكذا روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته. زاد في الروايه غير ان يرفع يديه اذا قام من الثنتين بعد الجلوس، وكذا من حديث علي وغيره. فدل ذلك على ان السنه للمصلي اماما او ماموما او مبردا ان يرفع يديه حيال ركبيه عند الاحرام، اذا كبر عند الاحرام واذا رفع واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا قام للثالثه من الثنتين. هذه أربع مرات يضع يديه في حيال مركبيه أو حيال أذنيه، جاء هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما على هذا ربما على هذا. وما يفعل هذا بالسجود وكان رفع يديه السجود ما انحطابا ولا رفعا. ومثل هذا إفراط الجنان يضع يديه في التكبيرات الأربع، هذا السنة الأولى والثاني والثالث والرابع، وكبر رفع يديه حيال منكبيه حيال أذنيه كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة. ثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار به إلى أمره، والركبتين والقدم وطرف القدمين واليدين، هذه سبعة، الوجه مع الأنف والجبهة مع الأنف واحد، والكفين على الأرض يبسطه مع الأرض ويرفع ذراعيه، والركبتين هي خمسة، وأطراف القدمين يعني الأصابع أصابع الرجلين يعتمد عليها أمر السنة، هذه سبعة. والسنة على هذه السنة فرض لا بد منه، لأن الأمر التجريد المريض وأمر غيره له أمر الأمة، قد قال: صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المصلي الفريضة النافلة أن يسوي على سبعة الأعضاء، يعني على هذه الأعضاء السبعة، وجهه يعني جنحته وأنفه، وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدمه يعني أصابع قدمه. وهذا للرجال والنساء جميعا، كان طعم الرجال والنساء جميعا، ليس خاصا بالرجال بل هذا للجميع. وهكذا الحديث الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه وعبد الرحمن صاحب الدرس من الدرس يخبر عن المخطط كان اذا قام في الصلاه كبر ربما يقوم لا يجب في الاحرام هي الاولى الفريضة لا بد منها عند جميع العلم، لا بد منها التكبيرات الأولى من نية الصلاة الله أكبر، ويقال تكبيرة الإحرام ومن حديث تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، لا بد من هذا الباطل والنفل. ثم يكبر الآن حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركوع، ثم بعد أن يستوي ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وجاء في الحديث الأخرى أنه يزيد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يستوي فيه بعد. وجاء في حديث آخر أنه يقول بعد ربنا ولك الحمد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يستوي فيه بعد، هذا كله من كمال الحمد. والغالب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، والباقي من كمال السنة. وزاد في الرواية أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء أحق ما قال العبد، وكل لك عبد اللهم نعاني على ما أعطيت ولا ما أعطيت ولا ما أعطيت ولا ما أعطيت ولا ما أعطيت. كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم حال انتصابه بعد الركوع. والإمام هو المغني كذلك، لم يأتي بهذا إلا إذا انحط الإمام الساجد يتبعه ولو ما تمام هذا الشيء. ثم يكبر إلى الإمام ساجدا ولا يرفع يديه، يكبر من يرفع يديه، ثم يكبر إلى الإمام رأسا من السجدة الأولى، ثم يكبر للسجدة الثانية، ثم يكبر إلى الإمام السجدة الثانية، وهكذا في جمع الصلاة حتى يقضيها. يكبر في كل خطوة ورفع. فكان يجب على المأمومين والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتم وصلوا. ويقول بين السنتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واجبرني وهذا يكفي. فيقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك فجري وسبحانك الله، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظيم. هذا جاء وهكذا السجود يقول مثل ذلك، الا ان يقول سبحان ربي اعلى فانت سبحان ربي العظيم، يقول السجود سبحان ربي اعلى، سبحان ربي اعلى، سبحان ربي اعلى. فان السجود حافظ وانخفاض، فلا سبب ان يقول سبحان ربي اعلى لانه سبحان العالي والقطب فيقول سبحان ربي اعلى يخيلها ثلاثا او اكثر، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبحان الذي جبروت والملكوت وكل يعبد سبوه وقلوه ربي ما يفرق، يقول ما تيسر الحال، ويدعو في السجود، الدعاء في السجود خير من الاجابه بغض والنفع. يقوله صلى الله عليه وسلم: قاتل عن من ينكر عن ربه هو ساجد، فاكثر الدعاء، ويستحب الاكثر الدعاء في السجود، لان حاله الروح والذل وانكسار، فلا سبب فيه الدعاء. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مقرف بن عبد الله قال: صليت على عمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجده فجلسته بين السجدتين، فسجده فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وعن ثابت الجمالي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: اني لا آل ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. ونحن مؤمنون بالتحسين، وأن يصلي كما صلى، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: صلوا كما رايتم يصلي، في حديث عمران بن حصين عن علي انه كان صلى بهم منها صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمران لقد ذكر من هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان علي اذا سجد كبر واذا رفع كبر اذا قام الثنتين بعد الجلوس الى الثالثه كبر. وتقدم ان ابا هريره رضي الله عنه اخبر عنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خطوه وراحه. يكبر عند الاحرام، يكبر عند الركوع، واذا رفع انه اذا سمع الله من الحمده واذا هوى ساله كبر، واذا رفع من السجد كبر، واذا سجد الثاني كبر، واذا رفع كبر، حتى قضى صلاته عليه الصلاه والسلام. هذا هو الدخول. هذه التكبيرات تكبيرات النقل مشروعه لاجماع المسلمين للامام والمأمون والمنفرد. وان الخلاف في وجوبها هل تجب ام لا تجب؟ طبعا الاولى تكبيرات الاولى في توجه الاحرام عزم الانصار رضي الله عنه وعن ابيه قال غلقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قراءته وركعته فجلال بعد الركوع سجدته وجلسته بين السجدتين وجلسته بين التصوير والانصراف قريب من السواء كلمه المكالمه قيام القيود. هذا يدل على ان الصلاه كانت معتدله متقاربه عليه الصلاه والسلام. اذا طول في القراءه طول في الركوع والسجود، واذا خف في القراءه خف الركوع والسجود، لكن مع التمام صلاته تامه. ولهذا قال انس رضي الله عنه فيما صح عنه ما صليت خلف امام اتم صلاته ولا اخف من النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى كانت صلاته تصليحا في تمام عليه الصلاه والسلام. ولما حضر قيام القعود يعني فانه اطول القيام اطول والقعود للتشهد اطول التشهد الاخير بعض الشيء اطول بعض الشيء. فصلاته متقاربه والسنه للامام المنفرد ان يكون هكذا صلاته متقاربه. فيسلم بالنبي عليه الصلاه والسلام فيعتدل في الركوع والسجود مطمئن وهكذا الاعتدال بعد الركوع يعتدل مطمئن فكان من السيدتين يعتدل ويطمئن وتكون هذه الجلسات مع السجدات متقاربه. كان كذا القيام والركوع واعتدال بعد الركوع متقاربه. من طول القيام طول في الركوع والسجود سواء في اعتدال بعد الركوع من السيدتين وإن لم يطول في القيام هكذا الركوع والسجود حتى تكون صلاة متليلة متقاربة متناسبة. ولكن يجب الحذر من النقر من النقر والتخفيف الذي في الربيع هذا لا يجب خلاف الطمأنينة. فالطمأنينة لا بد منها في هذه العبادة من ركوعه وسجوده واعتداله عند الركوع بين السيدتين لا بد من الطمأنينة وعدم العجلة. ولهذا ذكر انس رضي الله عنه ان من راى من المعصيه يفعل شيئا في الصلاه ما راى الناس يفعلونه فمبين ان فقال كان اذا رفع راسه من الركوع اعتدل حتى يقول القائل قد نسي يطول تطويل بين ويطمئن تطويل بين. وهكذا من السيدتين يعتدل ولا يعجل حتى يقول القائل قد نسي. فليبين لنا انه من يطول بعد الركوع بين السيدتين حتى يصل بين الركوع والسجود حتى يصل بين السيدتين وصلا واضحا فيه طمانينه وفيه اعتدال. هكذا يقول المسلمين يفعلوا هكذا. والمأمور تبع الامام اول امام طول وان خففت تبع الامام. لكن لا يجوز ان يصلي مع امام ينقض الصلاه لا لما نقضها بطل الصلاه ولئن لا يطمئن في ركوعها ولا السجود. ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يطمئن في الركوع ولا السجود امر بالعياذ بالعالم قال يا صلي فاذا كان يصلي حتى فعلها ثلاثا. ثم قال يا رسول الله صلي بعدك بالحق ما احسن ان راح تفعلني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل. قال اذا قمت الى الصلاه فاسلم الوضوء واستقبل القبله وكبر ثم اقرا ما تيسر من القران وإن دخل الآخر في المتعة يوم القرآن وما شاء الله ثم المركع حتى تطمئن راكعا، المركع حتى تعتدل قائما، المصلي حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اصلي حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك الصلاه كلها. فعلمه ان يصلي في وسطه لا بد من الطمانينه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرة في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وصلى الله وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كلها تتعلق ببيان صيغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله شرع على تأسيبه بقوله جل وعلا: لقد ما له من رسول الله أسوة حسنة. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فلهذا بين الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ليعلمها الناس وليأخذوا بها ويتأسوا به عليه الصلاة والسلام. ثم ذلك قول أنس في هذا الحديث يقول رضي الله عنه: ما صليت خلف احد اتم صلاه ولا اخف صلاه من النبي عليه الصلاه والسلام. يعني كانت صلاته تخيها لتمام، فلم يكن يطول على الناس تطويلا يشق عليهم، ولم يكن يعجل وينظر، ولكن صلاته متوسطه بين الطول المتعب وبين التقصير المهم. وهكذا ينبغي للنائم ان يصلوا صلاه يتاسون فيها بين النبي عليه الصلاه والسلام، يطمئنون ويرجون القراءه والركوع والسجود، الاعتداد بعد الركوع والاعتداد بين السجدتين. هكذا كان عليه الصلاه والسلام وقع احمالهم حتى يعقوب فقال: انا مكاني، ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاكبر وذلك، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيقول: سبوح القدوس وقدم ما يسر الروح. فالمؤمن يطمئن لا يعجل، ثلاث تسبيحات، اربع تسبيحات، خمس تسبيحات، سبع تسبيحات، حول هذا مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مع الطمأنينة والخشوع، يجعل يصلي على ركبتين، هذا السنة، ويفرج أصابعه مع ركبتيه، هذا السنة، ويصبر ويعني ظهره حتى يستوي مع رأسه، هذا هو الأفضل، غير الكمال. والمجزي تسبيحة طمأنينة مع أدنى الركوع، لكن يكون يطين ويطمئن طمأنينة كافية يتأرجع كل فقال إلى مكان، هذا هو الكمال. وإلا في المجزي أقل الطمأنينة من الركوع، وهكذا إذا اعتدل عند ركوع أقمامنا ولم يعجل. تقدم قول الله صلى الله عليه وسلم: كان النبي إذا اعتدل بعد الركوع يطيل حتى يصل القائد على المسجد. وهكذا من السيدتين لا يعجل، اطمئن ويعتدل، يقول: ارجع لي وارجع لي وارجعوا. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم من السيدتين اطمئن حتى يقول القائد على المسجد. راكب السجود يطمئن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى والله مرة لكن فجرها ثلاثة أو أكثر مع الدعاء. كان يدعو في السجود يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم في الرب وأما السجود فيجتهد في الدعاء. فقال من يستجاب لك من حديث يستجاب لك ويقول عليه الصلاة والسلام أكرم من في العلم من ربه وسلم أكثر الدعاء. وكان إذا تجد اعتدى في السجود فرج بين يديه حتى يبدو له طيب ويحل محينا. وانا نرفع البطن عن طحينيك وخلع عن ساقين يعتدل السجود ولا يظن بعضه الى بعض فليعتدل ويجامل عن ذنبه عن ذنبيه بطنه عن طحينيك وخلع عن ساقين ويعتمد على قبول اصابع في رجليه ويبسط يدفع يديه على الارض وحدود الاصابع اللهم بعضها الى بعض مردوده حيال منكبين وحيال اذنين تارة وتارة عليه الصلاة والسلام. هكذا في السجود. وكان اذا نهض الى الثالثة اذا نهض الى الرابعة من الثالثة او من الاولى الى الثانية لم ينهض حتى يستوي قاعدة. كان لماذا من غيره كان اذا نهض صلى بهم مالك الاول من اصابع من صلى. وذكر لهم ما كان اذا نهض الى السجدة الثانية جلس قليلا ثم ينهض لا الرابعة وهكذا بعد الأولى إلى الثانية. وهي تسمي سفاري يسمى أن العلماء جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ليس فيها دعاء ليس فيها نكر وإنما جلسة خفيفة مثل يوسف إلى السيدتين هي يشتهي بين السيدتين ثم ينهض ما يطول جلسة خفيفة لأن صفتها في الجلوس مثل جلسة بين السيدتين لكن لا يطول مثل طول السيدة بين السيدتين لا جلسة خفيفة وزي في ذلك فهو لا دعاء ثم ينهض. بعض اهل العلم خص هذا بكبير السن والمريض قالوا ان سفع على هذا بعدما بدل بعدما تقل والصواب انها سنه مطلقه يعني مكروه في الصلاه على الصفوه والسنه لكنها خفيفه ليس فيها طول ولا ذكر ولا دعاء بعد الاولى وبعد الثالثه بعد الاولى يكون في الصلاه وبعد الثالثه في الرباعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن له مسلمة سعيد بن يسير قال وعن ابي مسلمة السعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك لكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أما بعد من هذه الاحاديث الثلاثه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ان المشروع لنا هو التاسي به صلى الله عليه وسلم بصلاته وصيامه وعمله وغير ذلك من شؤون العبادات كما قال الله عز وجل لقد جعله في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم من يصلي. فلهذا عمي الصحابه ببيان صلاته صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه التابعون ثم هكذا من ائمه الهدى حتى وصلت الينا. ومن ذلك حديث انس من النبي عليه السلام كان يصلي في نعليه فوجد على شرعيه الصلاه في النعليه انه لا حرج في ذلك. لماذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى يوم دخل على علي وهو الصلاه قال عما سمع له فلما سلم ساله عن ذلك قال راي من حلال عليك خلا من اعلنه قال ان جبرائيل اتاني فاخبرني ان النبي ما قال راى خلعتهما فاذا اتى عنه مسجد ويمره فان راى في نار الازهر فليمسحه ثم يصلي فيه فلم يدل على ان اذا اراد الدخول ينظرون عليه ويخلق فاحتنا ويزيل بها من اذى بحقها بالتراب يدعون بها شيء حتى يزول بها من اذى ويصلي فيها وان لا حرج في ذلك وذا الخوف الخابره والرجلين لكن اذا كانت المساجد مفروشه في العهد مثل ما وقع اخيرا كانت المساجد في العهد الاول وقبل سنوات بالحصبة والرمل والتراب ليس بها فرش ثم الآن لما فرشت فقد تتأثر بالنعال وتتأثر بالأخفاف فإذا تيسر أن يحفظها في محل مناسب حتى لا يؤثر على الفرش وحتى يكثر على أهل الصليب بشيء من الأوساخ ولا سيما أكثر الناس لا يفهمون بالنعال ولا يعلمون بها ولا يعلمون عن الدخول ولهذا صار خلعه منها في محل يحفظها حتى يكون ذلك اسلم النسب قد يكون في هذا الوقت اولى واحوط لامرين احدهما ما هو ما حصل من الفروش التي تتاثر كل شيء والامر الثاني ان اكبر الناس لا يبالي ولا ياتي ولا يتحقق بل يجوز ان يجوز الامر او يدخل فيقدر على الناس فروشهم وينكرهم من الصلاه في الجماعة أما في العهد الأول كانت الفرش غير موجودة كان يصنع الحصبة والرمل ويتحمل أكثر يتحمل الغبار والبصر ما لا يتحمل الفرش وبكل حال إذا كانت سليمة فالصلاة فيها جائزة ولا حرج فيها مطلقا بل هي الأفضل إذا كانت سليمة النبي صلى الله عليه وسلم ليموت والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في خالهم في كفارهم في خالهم فهم من مخالفة أهل الكتاب ومن الدلالة على أن الدين هي مصحف وأنه ليس في حرج والإنسان قد يحتاج إلى الخفين يلبسهما في الكتاب ويصحب عليهما ولا يستطيع خلعهما لأن إذا خلعهما بطل الوضوء ويصلي فيهما ولو كان فيها فرش يعتني بها فيها عند الدخول من أعضاء عند الدخول حتى لا يكون فيها أحد ويصلي فيها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابي قتاده الحاجه الجبعي الانصاري رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي وهو حامل مالا بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من اطراف العصر الربيع من نعم الشمس كان اذا سجد وضعها واذا قام حملها فيجب على جواز مثل هذا في الصلاه ان احرج يصلي الانسان وهو حامل على اولاده اذا سجد وضعه في الارض واذا قام حمله فعله النبي يبين الجواز يبين لامه من انا من هذا يجوز قد تدعو الى الحاجه قد تكون الام ما عندها من يحفظ اولادها وقد يشقون عليها او يمنعونها من الصلاه الا ان تحمل احدهم اذا حملته حمله اظن فلا باس بذلك وضعوه من السجود حتى يتمكنوا من السجود ما يحملون ولكن يلاحظ بذلك الا يكون نجسا من طائر ثياب طائر قريبا حتى لا يعمل النجاسه والثالث حديث انس ايضا النبي عليه الصلاه والسلام قال اعتني بالسجود ولا يصبح احد من راعي ولا يصبح احد من راعي مسافر الجنة هذا يدل على وجود اعتناء السجود والنسب على سبعة الأعضاء الجبهة والقلب اليدين والركبتين وأطراف القدمين ثم يشرع له الوقت أن يعتدل وذلك بالتفريج بين إبطين وعمودين وبين فخذين وبطنه وبين فخذين وساقين حتى يكون معتدلا كان إذا سجد اعتدل وخرج بين يديه وإبطين وبين اخذيه وبطنه وبين اخذيه وساقيه المعتدل استقيم السجود ناقض نظام متجمع بل يعتذر ويرفع بطنه والدين الى الساقين ويجري على الارض وزرعين ويعتمد على كفين وجاري ارضنا عند البين هذا السنه رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فقال إذا كنت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءه في الصلاه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاوليين من صلاه الظهر بفاتحه الكتاب وسورتين، يطول في الاولى ويقصر في الثانيه، وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب، وكان يطول في الركعه الاولى في صلاه الصبح ويقصر في الثانيه. وصلى الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه الاول ما يتعلق بالطمانينه والثاني يتعلق عن القراءه في الصلاه. اما الطمانينه ضمن الطاء فهي السكون في الصلاه والخشوع فيها والاعتدال. يقال اطمئن يطمئن طمانينه واطمئنانا اذا ركع واعتدل وسكنت حركاته، هذا واجب في الصلاة. بل فرض الركن أن يطمئن لصلاته ولا يعجل ولا ينقرها في ركوعه وسجوده، وهكذا في الاعتدال بعد الركوع، وهكذا بين السجدتين. هذا من أهم أركان الصلاة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يطمئن قال له عليه الصلاة والسلام: قم يا رسول الله، حتى فعلها ثلاث مرات. فأردد عندي حتى يطمئن، حتى ينجمع، حتى يعرف أخطاءه وأغلاطه، وحتى يكون ذلك أكمل في التعليم وأصح في القلب. ففعل الرجل، ذهب وصلى ثم عاد، وذهب وصلى ثم عاد، فلما رأى أنه لم يصلي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن بعثت بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فاستشهد وطلب ان يعلم بعد الثلاث، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قمت الى الصلاه فكبر كما في الوضع فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله ثم كبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران، لفظ الاخر ثم اقرا بام القران بما شاء الله، ثم ارفع حتى تطمئن راجعا، ثم ارفع حتى تعتد قائما، ثم اصبح حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسمع حتى يكون ساجدا، ثم بعد ذلك في صلاه كلها. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الرجل كان كلما جاء سلم والنبي يرد عليه عليه الصلاه والسلام، ثم يقول له ارجع وصلي. فهذا الحديث فيه فوائد. الفائده الاولى تعليم الجاهل والانكار عليه، ولا يترك على الجهل، وان العالم وطالب العلم اذا راى اخاه قد أخلى بشيء من مرده يعلمه ولا يسكت، يعلمه ولا يسكت. فالفائدة الأولى الرفق وعدم الشده والعنف. الرسول ما امن عليه ولا سبح عليه الصلاه والسلام بل علمه بالرفق. الفائده الثالثه انه يكرر الفائده لعله ينتبه كرر عليه اذا كان الحاجه تحتاج الى ان يكرر الفعل او ان يكرر القول حتى يفهم كرره عليه حتى يفهم. والرابع انه اذا سلم الانسان يرد عليه واذا عاد صلى يرد عليه واذا عاد صلى يرد عليه ولو مر بعيد ولو انه قريب ولا انه يراه فان الرجل كلما عاد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من الرجل وعند النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ونظر انه لم يخف لم يطمئن ودل ذلك على ان يشغل بالصلاه او بشيء اخر ثم عاد صلى ورد عليه. وهكذا جاء الحديث اذا صلى احد اخذوا على اخيه ثم حال بينهما حجاره او شجره او حجره من ملاكه فليسلم عليه. السلام كله خير كله مما يكفي يكسب الموده والالفه. وفيه من الفوائد ان الطمانينه لا بد منها وان اذا فقدت بطلت الصلاه ولهذا امر بالاعاده. فلا بد ان يطمئن في الركوع وسجود واعتدال بين سجدتين واعتدال بعد الركوع والطمانينه السكون والركود حتى يرجع كل بطل الى مكانه ترجع العظام والمفاصل الى محلها ومواضعها. فاذا ركع جدل استوى حتى تهدا اعضاؤه وترجع ويرجع كل فقر الى مكان. واذا رفع الركوع جدل استقام حتى يرجع كل فقر الى مكان. وهكذا اذا سجد وهكذا اذا سجد ياتي السجدتين تطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقر الى مكان. فمتى فعل هذا فقد ادى الواجب. واذا حل بهذا بطل الصلاه. فالطمئنه فرض لا بد منه. وفي الحديث الثاني دلاله على ان لا بد من قراءه الفاتحه. ولهذا قال لا صلاه من غير فاتحه الكتاب. وهذا يعم الامام والمامون والمنبر جميعا. قال بعض اهل العلم ان المامون ليس عليه فرض وتابع بالامام. والصواب انه يعمر وانه يلزم القراءه الا اذا فاتته القراءه من الجاور والرافع سقطت عنه او سهى عنها او اجتهاد المران هذا تجب عليه انا اقول من قال تجب عليه الا فلا عذر سقطت عنه والا فالواجب ان يقرا الفاتحه ولو في جهريه يقراها ثم يصل يعم الحديث. لان الرسول قال لا صلاه ولم يقل الا المامون مستثنى. اللفظ الاخر قال عليه الصلاه والسلام لعلكم تقرؤون خلفين من غنم نعم وان لا تفعلوا الا بفتحه الكتاب فانه لا صلاه للمؤمن ان لم يقرا بها ويصلح للهجوم على المامون. والحديث الثالث يدل على ان يقرا في الركعتين الاوليين اطول من الركعتين الاخرين. كان في صلاه الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم يقرا في الفاتحه وسورتين طول الاولى وقصر الثانيه يخفف العصر على النصف من المطلوب كما في حديث ابي سعيد. ويقرا الاخرى بفاتحه الكتاب وهكذا في العصر فاتحه الكتاب وهكذا الثالثه المغرب هكذا الثالثه والرابعه العشاء مثل سائر فاتحه الكتاب. من قرا زياده في الظهر بعض الاحيان حسن لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا فيها بعض الاحيان زياده على فاتحه الكتاب والرابعه الظهر من حديث سعيد ان يقرا الاخرين على النصف هذا يدعو ان يقرا فاتحه وزياده معه في بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. وكان يطول في صلاه الصبح اكثر من بقيه الصلوات ثبت عن يقرا بالستين عميا يعني ايه ويقرا بقاف ونحوها كالداريات والطهر وربما قرا بها قلم من ذلك فالمرسلات والتكوير. فالسنه يطيل الصبح في بعض الاحيان وفي بعض الشيء في بعض الاحيان تاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام. والمغرب تاره وتاره تاره يقرا بالطول تاره بالوسط تاره بالقصار. فقرا فيها سنا بالطول قرا فيها بالاعراف قرا فيها بالمرسلات وقرا فيها بالقصار والصلاه عليه الصلاه والسلام. فالامام لا يلزم حاله واحده بل تارة القصار المسر مثل الزلزلة والقارعة والعاقل والعصر وأشباه وتارة بأطول من ذلك البلد مصبحا والليل ويعشى والشمس وضحاها والطارق والانفطار واشباهه وتارك باطول من ذلك من الصلاه والقيامه والمدثر والمزمن والطور واشبه ذلك. هكذا سنته عليه الصلاه والسلام. الذي ينام يتحرى سنة الميزان، أما الميزان، الميزان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ظل الميزان يتحرى الميزان في صلواته، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات يتحرى، أو ما يقال ذلك ويعلم من ذلك، حرصا على اتباع سنته، والموافقة له في فعله عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعملا بقول النبي صلوا كما رأيتم وصلوا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.